لحبيبي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بحبها مسولة وانا ساكن وسط قلبي واموت بلحظة توصولة ترشولة قولولة اني احبك ولولا جنبي يا خالي تعال واقعد قبالي يلي منور لي حياتي وعايش انت في خيالي تعال جنبي يا خالي تعال واقعد قبالي يلي منور لي حياتي وعايش انت في خيالي طرشولة قولولة إني أحبك ولولا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. إني أحبك ولولا.